بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء يكاد سنى برقه، وهو مقتبس مجزوم من آية كريمة قال ربنا عز وجل فيها: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعرض لهذه الآية الكريمة وما شابهها من آيات القرآن عرضا إيمانيا علميا تاريخيا أدبيا ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. الله عز وجل عظم شأن الماء فقال: وخلقنا من الماء كل شيء حي. والعرب تقول في أمثالها عن الماء أنه أعز مفقود وأذل موجود. وما زال الناس منذ أن كانوا يتطلبون مواقع الماء، وما قصة هاجر وابنها إسماعيل عنا ببعيد، وهذا أمر اتفقت عليه الفطرة البشرية كلها. الله عز وجل يقول هنا: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. فلما قال ربنا ألم تر أن الله يزجي سحابا، فهمنا أن الحديث عن السحاب المتفرق القطع المتفرق في السماوات. فقال ربنا بعد ذلك ثم يؤلف بينه، فالآية تتضمن أمورا ثلاثة: جليل حكمته وعظيم قدرته وواسع رحمته تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم يجعله ركاما أي مركوم. قال ربنا بعدها: فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله. ثم قال جل وعلا: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. اللسان العربي إذا عظم أمرا يصفه بأنه كالجبال. قال العرب تقول: فلان جبل في العلم، وتقول فلان جبل في الصبر. فالله عز وجل يخبر هنا عن ذلك السحاب المتراكم بعضه فوق بعض في جو السماء، فقال جل ذكره: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. في الأول ذكر الغيث، والغيث الأصل أن فيه النفع، أما البرد فالأصل أن فيه الضرر، ولهذا جاء التعبير القرآني بالفعل يصيب، وهو غالبا يأتي للمكروهات إلا أن يكون مقرونا أو مصحوبا بصارف له عن ذلك، كقول الله جل وعلا: إن تصبك حسنة تسؤهم. فلفظ حسنة صرف عن كلمة الإصابة عن المكروه، لكن هنا لا شيء يصرفها. فالله جل وعلا ذكر الغيث، ذكر المطر، ثم ذكر البرد. فالبرد يفسد الزرع، يفسد الثمار، ويجعل المسالك وعرة كما هو مشاهد عيانا، هذا في غالب أحواله. أما الأصل في الغيث في المطر فإن الأصل أنه ينفع الناس. قال الله جل وعلا: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. لما ذكر الله جل وعلا الغيث وذكر البرد عاد الحديث عن السحاب، فقال يكاد سنى برقه. هناك سنى بدون همس، وهناك سناء بالهمس. أما السناء من غير همس فهو الضوء اللامع واللمعان والضوء والنور، سواء كان من النار أو كان من السحاب، كل ذلك يسمى سناء. أما السناء بالهمز فإن المراد بها الشرف والرفعة، وقد تجمع في بيت واحد كما نراه عند ابن زيدون في مخاطبته لمن يحب، قال: يا أخ البدر سناء وسنى، رحم الله زمانا أطلعك. وهي كافية مقطوعة مشهورة، أولها: ودع الصبر محب ودعك، ذايع من سره ما استودعك. وقد عرضها أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله. الذي يعنينا هنا أن العلو والارتفاع أحيانا يسمى سناء، كما يقال في الثانية التي يستسقى بها، لكن الله جل وعلا قال هنا: يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. وكلمة الفعل يكاد هنا ينبئ أن الشيء كاد أن يقع لكنه لم يقع، وهذا منحى بلاغي عظيم. ما زال القرآن زاخرا به. يقول الله عز وجل: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ويقول جل ذكره: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فالفعل كاد في هذه المواطن الثلاثة وفي غيرها أفاد شيئا عظيما. بل قال الله عز وجل عن الساعة وأشراطها: أكاد أخفيها. كل ذلك في منحى بلاغي علمي في آن واحد، وقل ما يجتمع ذلك من الأساليب إلا في القرآن. قال ربنا هنا: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. إذا تحدثنا عن الغيث فإن الغيث رحمة. الله عز وجل يقول: وينزل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ويقول: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والمراد بالرحمة ها هنا وهناك في السورتين كلاهما في الروم والفرقان، كلاهما المراد به الغيث والمطر الذي ينفع الله عز وجل به الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عام بأمطر من عام، أي أن ما ينزل من السماء من مطر في كل عام الكمية واحدة، لكن الله عز وجل يجعله مختلفا في الأرض، فأحيانا تغرق ديار به، وأحيانا تجف ديار عنه، وأحيانا تسقى ديار به. وكل ذلك من كما قلنا في الأول دليل على جلالة جليل القدرة وعلى عظيم الحكمة وعلى واسع الرحمة التي هي كلها من صفات ربنا تبارك اسمه وجل ثناء. الله عز وجل في سورة الرعد قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. كما أن الله عز وجل جعل بالماء حياة الأجساد والأرواح، فقد جعل بالهدى والقرآن والدين حياة، كما جعل بالماء حياة الأجساد والأشباح، جعل جل وعلا بالهدى والقرآن والدين حياة القلوب والأرواح. فضرب المثل المحسوس بالشيء المعنوي، بل لا نكاد نقول إنه معنوي، كلاهما أقرب إلى أن يكون محسوسا. فالأودية على قدر اتساعها تحمل من السيل، على قدر اتساعها تحمل من السيل. وكذلك القلوب تختلف في تلقيها للعلم، فثمة قلوب قادرة على أن تستوعب الكثير من العلم، وقلوب قد تضيق عن ذلك بقليل، وقلوب أقل. ويجتمع مع ذلك الشهوات والشبهات تجتمع في القلب. فشبه الله عز وجل الحق المتأصل في القلب كالسيل الذي يجري، فالسيل يحمل معه ما يحمل. قال ربنا: فأما الزبد فيذهب جفاء. ثم لا يلبث السيل أن ينثر ويلقي بما حمله حتى يصل إلى جوف الأرض، لا يدخلها ولا يجري في قاعها ومسالكها، ولا يسرك في الأرض إلا الماء النقي الذي ينتفع الناس به. فكذلك القلب قد يكون فيه شبهات، قد يكون فيه شهوات، لكن إذا كان ينهل من معين القرآن ويرتشف من رحيق السنة ويملأ بالهدي النبوي وما أنزل الله عز وجل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، تبقى هذه راسخة في العلم. فما تزال تلك الشبهات وتلكم الشهوات تضمحل شيئا فشيئا حتى تنتهي. فالذي يبقى وهو الهدى والدين والعلم ينفع الله عز وجل به صاحبه، ثم ينفع صاحبه به الناس. قال ربنا جل وعلا: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالهدى والقرآن والإيمان يمكث في القلب، وأما الزبد الذي مع السيل يتناثر ولا يبقى، فكذلك الشبهات والشهوات في القلب. إذا كان الإنسان صريح الإيمان عظيم اليقين برب العالمين لا تلبث أن تتناثر، تذهب، تضمحل، لا يكاد يبقى لها أثر. والقلوب مع هذا تتفاوت تفاوتا عظيما، فتفاوت الأودية في حمل السيل هو من معنى تفاوت القلوب في حمل العلم وأخذ القرآن وتلقي السنة. الناس في هذا مضارب شتى، لا يخفى هذا كله على كل من تبصر في أحوال الناس ورآهم. قال الله عز وجل بعدها: كذلك يضرب الله الأمثال. هنا يقول ربنا عز وجل في سورة النور: ألم تر أن الله يزجي، أي يسوق سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. فما كان لذلك السحاب أن يؤلف ولا أن يجتمع ولا أن ينزل منه المطر إلا بإذن الله جل وعلا ورحمته وقدرته. فترى الودق يخرج من خلاله، فكم يصيب الناس من النفع مما يدر الله عز وجل به الضرع وينبت الله عز وجل به الزرع من سقي الناس مما ينالهم من الخيرات والبركات، ولذلك يفرحون به. قال ربنا جل وعلا: فإذا هم يستبشرون، وهذا في الفطرة البشرية كلها. ثم قال جل وعلا: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فقول الله عز وجل فيها من برد، لعل من هنا في قوله من برد للتبضيع. وأما قول الله عز وجل وينزل من السماء فهذه ابتدائية، أي ابتداء نزول ابتداء نزول البرد يكون من علو، يكون من السماء، وكل ما علاك وارتفع عن الأرض فهو سماء. قال الشاعر أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء. فكلمة سماء في اللغة كلمة متسعة يعني يعبر بها عن أشياء كثيرة جدا. قال الله عز وجل وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، وهذا كله من كمال قدرته. ثم قال يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والعرب منذ أن كانت إذا رأت البرق تحاول أن تنظر في أي المواطن والدور والمماكن والمواطن والمنازل نزل ذلكم الماء، وهذا قائم في حياة الناس إلى اليوم. يقول الأعشى في معلقته فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل، يقصد أنه كان مع قوم قد بلغت بهم الخمر ما بلغت فرأوا برقا فما زالوا يتساءلون على أي الأودية ينزل ذلكم المطر الذي رأى برقه. وأهل الصناعة اللغوية يقولون إن السيل هو ما لم يأتك مطره وأتاك ماؤه، هو الماء الذي لم تر مطره. وبعض من يعنى بهذا في مصالح الأرصاد اليوم يسمونها بالسيول المتنقلة. والسيل في علم الرؤيا عند غالب كثير من المعبرين يعبر بالعدو، ما لم تكن هناك قرينة أو صارف يمنع أن يعبر عنه بالعدو، وإلا هذا الأصل فيه. قال الله عز وجل عن قوم سبأ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل من شيء وفدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وفرزدق ذات يوم كان يمشي في أسواق البصرة عند مسجد يقال له مسجد بني زريق، فسمع أحد المنشدين ينشد شعرا للبيد بن ربيعة من معلقة عبت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، إلى أن قال وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. فلما قال المنشد لأبيات لبيد هذا البيت يقولون إن الفرزدق سجد، فلما سجد استنكر عليه الناس فعله، قالوا ما هذا يا أبا فراس؟ قال أنتم تسجدون لجيد القرآن وأنا أسجد لجيد الشعر. وهذا ضرب من الهذيان لا يقر الفرزدق عليه، لكن المقصود كيف أن العرب في شعرها في نثرها في أقوالها كانت تعظم شأن الغيث، تعظم شأن المطر، تتحدث عن السيل. لكن العرب السابقين بل أجدادنا قبل ذلك رغم أن بيوتهم من طين إلا أن الغرق والهلاك يكاد يكون فيهم قليلا، في حين أننا نرى في زماننا هذا كثرة من يتعرض للسيول، وذلك أن الأجداد وآباءهم من قبل كانوا يعلمون أن السيل له مجرى وأن مجرى السيل له، لا أحد يتعرض له ولا أحد يبيت فيه ولا أحد يبني أو يقيم ضعنا فيه، وهذا برحمة الله جل وعلا كان سببا في نجاتهم. وفي باديتهم يقولون والسيل ما تبنى البيوت في مجاري، يعني بلغتهم الدارجة نقول هنا نقلا لا فرحا، والمقصود أنهم عرفوا ذلك فكتب الله عز وجل لهم النجاة، في حين أن كثيرا من الأخيار اليوم ربما جاهلوا هذا. ولا ينبغي للعاقل أن يتعرض لمثل هذا، فالسيل لا يقاوم لا يقارب، فالعاقل ينأى بنفسه ينأى بأهله سكنا أو مرورا على الأودية التي يغلب على الظن أنها مجرى للسيول. لكن الله عز وجل واسع المغفرة واسع الرحمة، فجعل الله عز وجل من يموت غريقا من الشهداء كما عدهم بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر حول الجزء الأول من لقائنا اليوم من برنامجنا الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء يكاد سنا برقه. بعد قليل إن شاء الله نفيه إلى الإجابة على أسئلتكم. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثاني من لقائكم الباقيات الصالحات. عنوان الحلقة يكاد سنا برقه، ونستفتح بالذي هو خير، الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله، كيف حالك شيخ؟ طيب، حياك الله أخ إبراهيم، تفضل. أبد يا شيخ، أبغى توضح للناس ما الفرق بين المطر والغيث. أحيانا يتفقان في المعنى، لكن الأسلوب القرآني يأتي بالمطر في مقام الهلاك والعذاب في غالبه، ويأتي بالغيث قولا واحدا في مقام الرحمة، قال الله عز وجل: وينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقال جل وعلا: فساء مطر المنذرين. فساء مطر المنذرين. فالغالب أن المطر يكون كذلك، لكن لا يعني ذلك على إطلاقه. فالصحابة منهم من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، في حديث أصبح من عبادي مؤمن وكافر في قضية صلح الحديبية، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمطروا في ذلك العام بفضل الله عز وجل ورحمته. فالأمر واسع، لكن الغيث أقرب. ولهذا كان في دعائه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. والأمر كما قلت واسع إن شاء الله. نعم. الأخت أم خالد من تايلند. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بغيت أقول لك، أنا فاتتني صلاة العصر فما عرفت شلون أصليها. فاتتك صلاة العصر؟ أي. أنت في تايلند سفرا ولا إقامة؟ لا أنا إقامة، علاج جاي هنا. إذا علاج تعتبرين مسافرة، اقضيها ركعتين يا أختي الكريمة، صليها ركعتين ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليوديها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. ومتى أصليها؟ صليها الآن ثاني يوم. نعم. متى ما ذكرتيها؟ كان مفروض صليها في حين أن ذكرتيها، الآن صليها وأنت بعد ما تفرغين من المكالمة صليها. أي إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. الأخت أم عبد الرحمن من رأس الخيمة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير الشيخ. مساك الله بالنور يا أخت. والله إني أحبك، والله الله يعلم إني نحبك بالشدة، وايد بنحبك يا حياك الله أم عبد الرحمن. والله إني أسير مسجد قباء وإني أتريى أسمع دعائك، أنا دوم أنا في كل عمرة رمضان 10 الأواخر نسير والحج، والله إني نحبك ونسمع يوم تقرأ الآية وتصيح في هذا اليوم، تتكلم عن يعني عبودية رب العالمين، وعني تصيح فيها قلت يا ربي شو شعوره، يا ليتنا كنا مثلك، يا ليتنا عيالنا يكونون مثلك. إن شاء الله أنهم خير مني. أعطيني السؤال يا أختي. الله أعلم. السؤال يعني أخوي سؤال يعني نحن أنا صرت السنة عمره استغفر الله الحج، فبعد ما يعني طفنا ويعني نسيت أني أقصر من شعري، فجيت الفندق بعد ما تسبحت بعدين قصريت شعري، يعني قصريت من الشعر يعني. وهل يعني هذا قال ما ادري؟ لا, لا حرج يعني، ليس عليك شيء. ما علي شيء يعني شيء. الحمد لله. زين لو تسمح لي يعني تدعي لنا بالدعاء يعني ان الشفاء اني ازمه، اسال الله ان يشفيك ويرزقك العفو والعافيه، وان يبدل مرضك صحة وعافية، وأن يرزقك التوفيق في أمر دينك ودنياك يا أختي عبد الرحمن. حياك الله. الأخت أم معاذ من الشارقة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. حياك الله. والله يا شيخ نحبك في الله. أحبكم الله. حياك الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول اللي هو يعني أنا دهنت شعري بزيت الثوم وقبل صلاة الظهر. نعم. فما الحكم يعني، هل يجوز ان نصلي ب الزيت؟ يعني الزيت الزيت لا يعد حائلا بين الشعر وبين الوضوء، فلا حرج. فمن يعني دهنت الريحه يعني من شان الريحه، ليس لها علاقه الريحه، ما دام الوضوء صحيح العلاقه الرائحه ليس لها علاقه، وضوءك صحيح بالتالي الصلاه صحيحه، نسال الله ان يتقبل منك ومن غيرك ان شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ اللي هو في الغسل من الجنابه، هل يجوز كل غسل يعني لازم غسل الشعر؟ اي لا بد من غسل الشعر، لا بد ان يصل الماء الى الشعر كله لو تفيضينه افاضه. بس في الحديث اللي عن عائشه رضي الله عنها اللي في الحديث اللي يكفيك ان تحطي عليه 3 حتيات، هذا يسمى غسل، ليس المقصود أن تغسليه شعرة شعرة، أفيضي عليه الماء، هذا إن شاء الله يكفي. شكرا يا شيخ بارك الله فيك. الأخت لينا من أسبانيا. الأخت ليلى من أسبانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت ليلى. أنا مطلبك ومطلب ربي تدعي لي مع ولدي ويعفو عليه ربي من بزاف ديال الحوايج. نعم. وديما كيجيو المصائب. ترى يعني ما تريدينه وتأملينه غير واضح. نطلبك باش تدعي مع ولدي ان شاء الله. صالحه انت، انت انت امهم واقرب الى الله منا، فانت يدعو لهم وسادعو انا ويدعو من يسمعنا من المؤمنين. نسال الله ان يفرج الهم ويكشف الغم ويزيل الكربه ويبدي خوفكم امنا، ان ربي لسميع الدعاء. الاخ نايف من السعوديه تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله اخ نايف. احبك في الله وبلغت حب الزملاء اللي احبك الله وزملائك وجعلنا والله جعلنا الله واياك. والله ما نحبك في الله مو باساس انك من نفس الوطن كمسلم، نحبك في الله ولا نزكيك، لكن يشهد الله ان نحبك. سؤالي الله اخ نايف، ما اخذ الوقت على الاخوان. انا قبل سنه تقريبا صدمت لي واحد وتوفى الله يرحمه سكن الجنه. نعم. فتعبت وانا ادور عتق رقبه ولا لقيت، فضروري اني اصوم. دوام عملي يعني فيه شفتات، يعني مره ليل مره عصر مره صباح، فمتوهق انا في الشيء هذا. فنصيحتك لي يعني هل تذكر لي موقع يعني اقدر احصل عتق رقبه؟ ماني دور. انت صدمت وكنت تسوق السياره يا اخ نايف؟ اي نعم، انا كنت اقود السياره وكان علي الخطا 75%. هو كان عابر؟ اي نعم كان عابر، كان بين سيارتين تقريبا، و يعني لحظه بلحظه وصلت. نسال الله ان يغفر له ويرحمه ويعفو عنه ويسأله له في قبره. اللهم خذ رقم هاتفي من الكنترول ويحصل بيني وبينك اتصال ان شاء الله. اي والله الله يجزاك خير ويرحم والدينك. آمين. الاخ مهيب من عجمان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ بارك شيخ؟ بخير وعافيه الله يبقيك. بس شيخ بغيت اسالك، احنا قاعد مره كنت ويا مجموعه في مجلس قاعدين على كراسي، اجانا واحد كبير، السؤال هذا يعتبر، اجانا واحد كبير وقفت له، لا اقول له امانه عليك تقعد مكاني. الريال قال لي ليش تحلف؟ قلت له انا ما حلفت. قلت له انا اللي قلت له امانه عليك تقعد مكاني احتراما لانه اكبر عني سنا. نعم نعم. قال لي انت حلفت بغير الله، قلت له يا اخي انا ما حلفت بغير الله، ترى هذا يعني كباب الاحترام انا قايل لك اقعد. فما حكم هذا الشيء؟ لا هو كان ينبغي أن يفهم قصدك، هذه لغة دارجة قلت فيها أنت أمانة عليك أن تجلس مكاني، يعني من حقي عليك، أرغب إليك، أتمنى منك، هذا الذي تحتمله كلمة أمانة هنا، ليست قسما ولا حلفا بغير الله عز وجل. والناس ينبغي أن يعني يجمع ما بين المبنى والمعنى، فالمعنى هنا لا يراد به القسم، وإنما هو طلب بتودد أن تطلب منه من الكرم أن يقبل دعوتك بأن يجلس مكانك، ولا أرى فيه حرجا. وإن شاء الله أنت لم تقصد يمينا ولا اللفظ يحتمله وأنت لم تريده أصلا، فالأمر واسع، ولكن الرجل ربما يعني من خشيته أو أنه درس بعض المتون على غير أهلها فنشأ عنه هذا الكلم. نسأل الله أن يوفقكما جميعا لما يحبه ويرضاه. الأخت هدى من أسبانيا تفضل يا اخت هدى. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. شيخ ممكن اسال سؤال؟ التلفاز اخفضي صوت التلفاز يا اخت هدى. اوكي اوكي اوكي دقيقه الحين تسمعني؟ اي نعم تفضل. ألو. نعم اسمعك يا شيخ. انا ابغى اسالك سؤال، أنا كل ما يجون خطاب اسمعني؟ إيه نعم اسمعك. كل ما يجون خطاب سواء يحكون مع أهلي ولا يعني يروحوا للوالد ولا يجون البيت، ما يصير نصيب، يعني ما أعرف كيف أشرح لك، ترى ما أعرف أحكي عربي كويس. تقصدين يعني ما يتم الموضوع؟ ما يتم الموضوع سبحان الله. إذا وافقت أنا أهلي يعني يرفضون، وإذا وافقوا أهلي أنا أرفض، يعني كل ما اجي اعمل حاجه توقف في طريقي. والدليل قبل شهور كده كان الوالد تعبان، جاء خطبني واحد مره اوكي ومرض البابا سبحانه وتعالى، ومره ثانيه رجع وكمان مرض البابا مره ثانيه. قد يكون يعني هناك ثلاث مرات قد يكون بعد. هناك حكمه ارادها الله. انت اكثري من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اقضي حوائجي، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وأكثري من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يكتب لك الفرج وأن يرزقك الزوجة الصالحة عاجلا غير آجل. الأخ عبد الله من الجزائر. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله، حياك الله أخ عبد الله. من فضلك عندي سؤال. تفضل. بالنسبة لزكاة الأموال. نعم. وضعت مبلغ من المال من أجل شراء قطعة أرض للبناء، لكن الإنجاز لم يبدأ بعد، ويمكن أن يرضى هذا المشروع، فهل أزكي من هذه الأموال أم أنها موضوعة يعني في ذلك المشروع؟ وسؤال ثاني من فضلك، المشروع بدأ أخ عبد الله ولم يبدأ؟ لا لم يبدأ بعد، كله يعني بدون أوراق، بدون مشروع يعني كبير جدا. والمال كم سنة له؟ أكثر من عام. إذا مر عليه موضوع في البنك من أجل المشروع، إذا مر عليه الحول، إذا مر عليه العام أي الحول تجب فيه الزكاة ولو كان معدا لمشروع. وثق أن هذه الزكاة نماء للمال. نسأل الله أن يوفقك وأن يبارك لك فيما أعطاك. نفي إلى فاصل آخر، ثم إن شاء الله تعالى نؤوب إلى الإجابة على أسئلتكم من برنامجكم الباقيات الصالحات. الحمد لله، حياكم الله الجزء الثالث من لقائكم في هذا المساء المبارك الباقيات الصالحات. عنوان اللقاء يكاد سنة برقه. الأخت أم أحمد تفضلي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ، عن ما حكم تشكير الحواجب وقصها؟ تشكير الحواجب غير قصها، تشكيرها إخفاؤها مؤقتا، وهذا جائز إن شاء الله وشرعا، اختلف فيه العلماء والمعاصرون، لكنني أرى جوازه. وأما قص الحواجب فالأصل منعه، لكن إذا كان هناك بعض الشعر الزائد جدا النازل على العينين المؤذي أو الملتصق بالشعر المجاور له، هذا يمكن أن يرخص فيه بقصه. أما التشقير فشيء آخر، ليس فيه نمص وليس فيه قص وليس فيه نزع، فهو مجرد إخفاء مؤقت أشياء معينة توضع على الحاجب، فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، ويزداد كمالا إذا كانت المرأة قصدت بذلك التزين لزوجها. نعم. الأخت فائزة من فرنسا. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي أني هذه 3 سنوات وأنا ودّ الحمل مع زوجي، لكن لا يكون هناك من فضلك، هل هناك دعاء منك؟ هو إلى الآن الحمد لله لم يفت شيء، 3 سنوات ليست بالكثيرة، لكن ننصح أمثالك أن تقول في السجود: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لو قلتيها وقالها الزوج في السجود في النافلة 40 مرة، فإني أرجو الله عز وجل أن يكون هذا سببا في أن ترزق ما تطلبان من الذرية. ولا نجزم، لكن هذا دعاء نص عليه القرآن، الله عز وجل قال وقوله الحق: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال ربنا بعدها: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. فنسأل الله أن يبارك لكما وأن يرزقكما الذرية الطيبة الصالحة، وهذا سبب قد ينفعه وقد ينفع سبب آخر، والعلم عند الله يا أختي. الأخت عبد الله من رأس الخيمة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. الله يسلمك يا شيخ. أولا يا شيخ جزاك الله خير على هذا العلم، ونسأل الله لك أن ينفع به البلاد والعباد. آمين. بعده يا عبد الله. والله يا شيخ عندي سؤال، أنا عندي خادمة كتابية مسيحية يعني. نعم. يعني أشعر أنها تريد أن يعني تحب الإسلام، ويعني دائما تسألني عن الدين القرآن وعن فيعني حاولت اني اشرح لها عن سيدنا عيسى عليه السلام والسيده مريم. فجبت لها كتاب من العمره عن تفسير القران الكريم. نعم. يعني القران الكريم هي طلبت ان تقرا القران، فهل يجوز لها ان تقرا القران يعني هو مفسر قبل ان تسلم ام لا؟ يجوز. هو هذا ليس ما قرانا، يسمى ترجمه معاني القران. تقصدين القرآن، المعاني القرآن التي تطبع بلغات بالإنجليزية مثلا أو بالفلبينية أو بأمثالهما، هذا لا يسمى قرآنا، يسمى ترجمة معاني القرآن. وحسن أن تقرأه وتتدبره وتتأمله حتى قبل أن تسلم إذا غلب على الظن أن هذا سيكون سببا في إسلامها. نسأل الله أن ينفعها به وأن يجزيك خيرا على هذه الطريقة المثلى. وهذا الظن بأخواتنا وأمهاتنا اللواتي يقطن في البيوت ويخدمهن غير المسلمات. جزاك الله خير. يا شيخ بس يعني بس كيف يعني مثلا أحببها، كيف يعني أجعلها يعني؟ هو إنصافها ويطاعها حقها، وأن تراك تسارعين للخير ووجهك يعني يتلألأ نورا من الوضوء، وأن تحسني التعامل معها ومع غيرها. هذا كله إن شاء الله تعالى إذا أراد الله بها خيرا سيكون سببا في إيمانها، وإن لم يرد الله بها خيرا فلا تملكين أعظم من ذلك ولا أكثر، الهداية الخاصة بيد الله. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا يا أم عبد الله. الأخت أم إسراء من بلجيكا. ألو، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أنا ولدي متوفي من 3 أشهر وما بعرف كيف أدعي له، من فضلك علمني كيف أدعي لوالدي بالرحمة. وجزاك الله كل خير. الأمر واسع، لكن تدعين له وتصدقين عنه إن استطعت، فالصدقة إن شاء الله تعالى يصل ثوابها. قولي في دعائك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه، اللهم وسع له في قبره، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه، اللهم جازي بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم اجعله برحمتك من أهل الجنة، اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. كل ما شابه ذلك ولو لم تتقيد بنفس الألفاظ التي قلناها، المراد أن تدعو له بالمغفرة والرحمة وأن يوسع له في قبره وأن يدخل الجنة وأن يجيره الله عز وجل من النار وأن يجيره من عذاب القبر. وآباؤنا لهم حق علينا وأمهاتنا من قبل، سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا، فإن بر الوالدين لا ينقطع بوفاتهما، والسعيد من وفقه الله عز وجل لبر والديه أحياء وأمواتا. وحسن منك أن يوفقك الله أن تسألي كيف تدعين لوالدك. الأخت كريمة من فرنسا. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبيت أسألك من فضلك، هل واجب علي طاعة أم زوجي مع العلم بأنها تؤذيني بكلام قاسي جدا؟ أختي الكريمة، الإنسان ما استطاع أن يدفع عن نفسه الأذى، يدفع عن نفسه الشر، يتغافل عما لا يشتهي، يلين للناس، يقبل عذرهم، يقيل عثراتهم، ما استطاع أن يفعل ذلك فليفعله. وأم الزوج ليس لها حق كأمك كأبيك كأعمامك كأخوالك، لا، لكن تبقى أم زوجك، فصبرك على أذاها من إجلالك ومحبتك لزوجك، وهذا يعين على بقاء الحياة بينكما، أي بينك وبين زوجك. لكن إن غلب لا قدر الله شرها وعظم خطرها، فحسن منك بأدب ولطف أن تعرضي هذا الموضوع على الإبن، ولا تكلفيه، أي على الزوج، ولا تكلفيه ما لا يطيق. لكن لو أوقفته على حقيقة الأمر ببيان لكان خيرا لك وله، وكلما ابتعدت عن رؤياها كان أحسن، فإنه مما يعين على نبذ العداوات ألا يكون هناك كثرة لقاءات، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. أسأل الله أن يصلح ذات بينكم وأن يغفر لنا ولكم. الأخت إسراء من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أي الله يسيك الحال يا شيخ. يا شيخ بدي أسألك، هلا أنا بعد صلاة الظهر في ركعتين سنة، فأنا سمعت إنه في كمان إنه إذا يعني في كمان أربع ركعات سنة، فأنا مرات بصلي 4 ركعات، فهل هذا صحيح؟ الأربع ركعات يا أختاه قبل الظهر وركعتان بعدها، يعني تصلين بعد أذان الظهر قبل الإقامة ركعتين ثم تصلين ركعتين بعد صلاة الظهر، فيصبح يعني للظهر 6 ركعات، 4 ركعات قبلية وركعتان بعدية. لكن يعني الركعتين اللتين قبل الصلاة الظهر تصليان مثنى مثنى على الصحيح. ثم بعد الفراغ من صلاة الظهر تصلين ركعتين. هذا كله خير عظيم، وقد دلت السنة عليه كما في حديث أم حبيبة وحديث غيرها في الصحيح وغيره. نعم. الأخت من العين مروة. مرحبا الشيخ، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. طول عمرك الشيخ. الشيخ أنا عندي بنتي الوحيدة، طفلتي هاي الوحيدة، هي من المتفوقات سيد الشيخ، وعلى طول يا سيد الشيخ هي مريضة، وآلامها الوحيدة يعني عند رجلها وراسها على طول. كم عمرها يا أختي إلى الآن؟ 10 سنوات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربما ولا أجزم أن لم أرها. متفوقة، والشيوخ الحمد لله يعني كرموها أكثر عن مرة، وفي دراستها هي دائما تطلع الأولى يا شيخ. ربما يكون هذا عينا أعانها الله، ربما لا أجزم يعني لم أرها، وقد يكون شيئا طبيا. عوذيها كثيرا في الصباح إذا خرجت. نعم أنا أعوذها مساء وصباحا، وبعد فوق هذا أنا أشربها ماي زمزم على طول. هذا حسن منك، وإن شاء الله لن يبلغ الأمر أكثر مما بلغ، لكن أرجو الله عز وجل مع الأيام أن يتلاشى هذا، خاصة إذا تغيرت المدرسة التي هي فيها. لكن يعني لا أستطيع أن يعني أقول شيئا أكثر من ذلك لأني لم أرى الفتاة ولا أجزم، لكن أسأل الله أن يبارك لك فيها، وأنت أمها وأقرب إجابة وألطف حال وألطف من غيرك بها، فأكثر من الدعاء لها أن يجنبها الله عز وجل شر الأشرار وكيد الفجار. وضع يدك على رأسها وقولي أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وقولي اللهم احفظها من فوقها ومن بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وشمالها، وأعيذك بعظمة الله أن تغتالي من تحتك، هكذا قولي لها. أرجو الله عز وجل بهذا أن يزيدها حفظا وأن يمتعك ووالدها بها. الأخت علياء من بريطانيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ احنا في بريطانيا طلاب ندرس مساعدين، وعندنا اختلاف بالنسبة لموضوع الأكل الحلال والأكل الحرام، فهل يجوز لنا ناكل الدجاج أو اللحم من غير مذبوح حلال؟ أنتم لا تسألوا عنه، أنت تجنبي ما حرمه الإسلام عينا، لا تقربي لحم الخنزير ولا المسكرات أيا كان اسمها، ولا لحم الخنزير أيا كان حاله، وما عدا ذلك مما هو مباح في شرعنا مثل الأبقار والأغنام والإبل وغير ذلك مثل الدجاج وغيره، كل ذلك مما هو مباح في شرعنا كلي منه شريطة أن تسمي الله عز وجل. وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، الله جل وعلا أباح لنا أن نأكل ما ذكر اسمه تبارك وتعالى عليه، فإذا سمينا إن شاء الله تعالى تبرأ الذمة ولا نسأل على أي حال ذبح، هذا أكمل، لأن الله عز وجل أعلم بما كان وما سيكون، وقد أباح لنا طعام أهل الكتاب، ولم يأتي في الآية ما يدل على أن الله اشترط عليهم أن يكونوا قد ذبحوه وجه على الوجهة الشرعية. قال ربنا وطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هكذا قال الله، والأكمل إجراء الآية على عمومها. الأخت أم حسان من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أسألك الله يجزاك خير، أنا متعبني والله الوسواس بشكل كبير يعني معيقني عن الطاعات، خاصة إذا توضعت أبغى أصلي أو أبغى أسوي سنن، فأرجع مرة ثانية أقول مثلا يعني طلع مني ريح أو مثلا هذا مثلاً. أختي الكريمة أنت أمامك أمران، إما أن تكوني قادرة على أن تعطيه ظهرك ولا تبالي به ولا تعيدي شيئا مما صنعتيه، وتعلمين أن هذا أنت قلت الآن في سؤالك إنه وسواس، وهو حق وسواس، إذا وصل إلى أن يكون وسواسا قهريا فهذا مرض له أطباء، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. تذهبين للطبيب، لا علاقة له بإيمانك ولا معتقدك ولا صلاحك ولا فسقك، ليس له علاقة، برأك الله من الفسق إن شاء الله، أنك امرأة صالحة، المقصود يعني عموما ليس له علاقة بصلاح الإنسان ولا فسقه ولا طيبه ولا خبثه، هذا مرض وسواس قهري، يأتي العاقل ويأتي المجنون، يأتي الطيب ويأتي الخبيث، يأتي العاقلة ويأتي غير العاقلة، يأتي البر ويأتي الفاجر، ما ليس له علاقة، يأتي على هيئة صور، هذا مرض، ما دام مرضا يشرع الذهاب للطبيب، فما يعطينا ما يعطيك إياه الطبيب ويعطي غيرك ممن أصابت له الله بهذا المرض يتبعه، هم أبصروا به، لا علاقة له بمسألة المعتقد والدين وقراءة القرآن، هذا كله لا علاقة له به. فاحرصي على أن تكوني قادرة شجاعة تذهب إلى الطبيب، طبيب نفسي، هناك ما عيادات متخصصة في هذا الأمر، تأتين إليها وتطلبين منهم وتعرضين لهم الحالة وإن شاء الله يكتبون لك العلاج المفيد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار رب كل شيء ومليكه جامع الناس بيوم لا ريب فيه، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره، وأن ترزقنا الحياة الطيبة والعمر المديد والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.